بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف أنك مسحور؟ العلامة الأولى الصداع المتكرر وليس له أي سبب طبي. العلامة الذي بعد ذلك تساقط في الشعر وليس له أي سبب طبي. العلامة الذي بعد ذلك وجود بقع زرقاء أو حمراء أو سوداء وليس لها أي سبب طبي. العلامة الذي بعد ذلك هرش باستمرار في الجسد، خربشة، وليس لها أي سبب طبي. العلامة الذي بعد ذلك عدم انتظام الدورة الشهرية أو تعب بالمعدة وليس لها أي سبب طبي. العلامة الذي بعد ذلك وجود دم داكن بالدورة الشهرية ورائحته كريهة أو إفرازات بشكل متكرر وليس لها أي سبب عضوي. العلامة الذي بعد ذلك ضيق في الصدر واختناق باستمرار وبكاء بدون سبب وحب العزلة، حب العزلة يعني بعيد، المريض هذا بعيد عن الناس، مش عايز لا يقعد مع أهله ولا مع أصحابه ولا عايز ينزل الشغل ولا عايز يقعد مع أولاده ولا أي شيء، هو عايز يقعد لوحده كده في أوضة ظلمة. العلامة الذي بعد ذلك ألم في الظهر والمفاصل وليس له أي سبب طبي. العلامة الذي بعد ذلك عدم الرغبة في الحياة والإحساس بالانتحار باستمرار وليس له أي سبب طبي، يعني قد يكون له سبب، يعني عنده مشاكل اجتماعية أو مثلا وقع في ضيقة مالية أو أصيب بموقف قد يجعله يفكر في الانتحار. لا، كلامنا في إن هذا الرجل أو هذه المرأة أصيبت بهذه العلامات بدون أي أسباب، فجأة ما عادش عايزة تعيش، عايزة تموت فجأة، كل شوية تفكر في الانتحار بدون مشاكل بدون أي حاجة. العلامة الذي بعد ذلك رؤية الأحلام الغريبة، أشباح مثلا، حد بيهاجمها، حد بيعتدي عليها، حد عايز يقتلها، بتقع من فوق مكان عالي وهكذا. العلامة الذي بعد ذلك الخلافات المستمرة مع الزوجة، مع الزوج، مع الأقارب، مع الجيران، مع الأولاد، مع الأهل، مع الأصحاب، خلافات بدون أسباب، خلافات على أتفه الأسباب، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل أو المرأة مسحوران. العلامة الذي بعد ذلك ترك العبادة، ترك العبادة، كانت بتصلي، كانت لابسة الحجاب، فجأة قلعت الحجاب ومش عايزة تصلي، لبست البنطال، لبست البضي، وبقت بقى لبسها مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للعرف، العرف، عرف الناس يخالف، يعني المرأة إذا خرجت ببضي بمنجب بستريتش، يعني غالب الناس الذي عندهم حياء وعندهم دين لا يحبون ذلك. العلامة الذي بعد ذلك خمول وأرق باستمرار، خمول، عندها خمول باستمرار، أرق باستمرار وبدون أي سبب. فهذه علامة قوية تدل على أن هذا المرض، هل أن هذه المرأة أو هذا الرجل مصاب بالسحر. العلامة الذي بعد ذلك عدم إتمام الخطوبة أو الزواج بدون أي أسباب. فجأة الخطوبة اتفضت، على أتفه سبب اتفضت. فجأة الرجل كان جاي يشوف العروسة، فجأة قال لأبوها كل شيء اسمه ونصيب، احنا مش جايين. طيب دخل وشافها، كان مرحب بيها وهي مرحبة بيه، فجأة قال له كل شيء اسمه ونصيب، او البنت تقول له كل شيء اسمه ونصيب. وبعد ما يذهب العريس تبكي هذه الفتاة وتندم على ما قالت. العلامة الذي بعد ذلك الطلاق، المرأة تطلب الطلاق بدون سبب، الرجل يطلب الطلاق من امراته يقول لها أنا هطلقك مانيش عايزك بدون أي سبب أو بأسباب تافهة لا تستدعي هذا. العلامة الذي بعد ذلك وجود أمراض ليس لها علاج لدى الأطباء، يعني راسك بتوجعك رحت للطبيب وانت عند الطبيب الوجع نزل من راسك بقى في معدتك، نزل من راسك بقى في معدتك وهكذا. لو ذهبت إلى متخصص في الجهاز الهضمي تيجي تبص تلاقي لو ادالك او علاج، العلاج لا يتفاعل معك وفجأة المرض يختفي، ينزل في رجليك، يبقى في ظهرك، يبقى في كتافك، يبقى في راسك، وجع متنقل وملوش اي علاج، ولو اخدت له علاج العلاج ما بيتفاعلش معه. العلامة الذي بعد ذلك تأخير الانجاب او عدم الانجاب وصوره، ظهور إفرازات والتهابات باستمرار عند المرأة، وهذا سبب قوي على قتل الحيوانات المنوية. وهذا سبب قوي على قتل الحيوانات المنوية. يأتي الساحر ويفعل سحر بعدم الإنجاب، فترى المرأة يكون عندها إفرازات والتهابات باستمرار. الإفرازات والالتهابات باستمرار طبيا تكون سبب في عدم الإنجاب، أو الساحر يكلف الجن بقتل الحيوانات المنوية، أو الساحر يكلف الجن بإسقاط الجنين أو قتل الجنين. فتأتي المرأة للطبيب ويعطي لها العلاج والمثبتات، وفجأة بدون أي أسباب، بدون أي أسباب طبية، الجنين يسقط أو يقتل. فهذه علامة تدل على أن هذه المرأة مصابة بمرض العقم. عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على التركيز، فهذه علامة أيضا تدل على، والنسيان أيضا، هذه علامات تدل على أن هذا الرجل مصاب بالسحر. الحزن المستمر بدون أي أسباب، المرأة تراها حزينة كئيبة بدون أي أسباب، كل شيء متوفر لها متاح لها وهي حزينة كئيبة باستمرار، خائفة باستمرار، مصابة بالوسوسة باستمرار، مصابة بالخوف باستمرار. فهذه علامة قوية تدل على أن عندها سحر. هذه بعض العلامات التي تستطيع أخي وأختي الفاضلة أن تعرفين أو تعرف بأنك مصاب بسحر. فإذا عرفت فيجب عليك أن تأخذ بالأسباب الشرعية وأن تتداوى بالرقية الشرعية. فإن استطعت أن تداوي نفسك وتقرأ على نفسك وتداوي نفسك من هذا السحر فهذا مباح، وإن لم تستطع فأتي برجل عنده خبرة عنده دين يرقيك ويكون سببا في شفائك. ومن ضمن علامات الراقي الشرعي أن يكون مجيدا لقراءة القرآن، يقرأ من كتاب الله عز وجل، يدعو أدعية مباحة، لا يستعين بالجن ولا يحضر الجن ولا يطلب مساعدة من الجن، فهذا كله شرك بالله عز وجل. وإنما يستعين بالله عز وجل، يطلب الاستعانة من الله عز وجل، يقرأ من كتاب الله عز وجل، يدعو بأدعية مباحة، يداوي بأعشاب مباحة، يداوي بالعسل، العسل شفاء، يداوي بالطب النبوي مباح، هذه أشياء مباحة أمر الشرع بها. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.